والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، هذا البرنامج الذي يغذي هذه المعلومات السرة عن هذا الدين العظيم، عن نبينا الكريم، من خلال معجزاته في الحديث الشريف ومن خلال هذه الآيات العظيمة في القرآن الكريم، ودائما مع فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور، القرآن العظيم عندما يتحدث عن القلوب القاسية، قلوب المشركين، يشبهها بالحجارة، ونحن نعلم أن الحجارة هي يعني مادة صلبة لا يمكن للماء أن ينفذ منها، وهي يعني يمكن أن يوضع عليها أي شيء، لكن القرآن العظيم يفرق بين أنواع من الحجارة، فيجعل منها ما يتشقق فيخرج منه الماء، ويجعل منها ما تكون خاشعة. هل يمكن أن نفهم هذه الآية في سياقها العلمي؟ نحن نعلم أن هناك أحجار رسوبية بركانية، أما هذه الأحجار الخاشعة، الأحجار التي تتشقق، لماذا أتى القرآن العظيم على هذا المثل؟ وأتمنى أن تضيف إليه هذه اللمسة الإيمانية التي تعودناها منك دائما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه ورسله وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ونحييكم يا أخي بتحية الإسلام، ونحيي كافة المشاهدين الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذه الآية الكريمة جاءت في وصف قلوب اليهود، فيقول لهم ربنا تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وكثير من الناس يتخيل أن لفظة اليهود تتعلق بذرية يعقوب عليه السلام أو ما عرف باسم بني إسرائيل، وهذا الكلام غير صحيح. يعني اليهود كلمة تعبر في القديم عن ناس موحدين آمنوا بموسى عليه السلام، فامتدحهم القرآن الكريم في آيات كثيرة لأنهم كانوا أمة التوحيد الوحيدة في زمانهم. وبعدين اليهود انقلبوا على هذا التوحيد فأشركوا بالله، يعني عصوا موسى عليه السلام فعبدوا العجلة في زمانه، قتلوا أنبياءهم وقتلوهم، ومنهم زكريا ويحيى عليهما السلام، وحاولوا قتل المسيح عليه السلام وصلبه لولا أن الله تعالى قد نجاه من بين أيديهم فرفعه إلى السماء، وعادوا محمدا صلى الله عليه وسلم وحاولوا سمه وقتله وألبوا عليه القبائل وتحالفوا مع المشركين ضده. فأصبح معنى اليهودية ليس الدين الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى على موسى عليه السلام، ولكن شرذمة من البشر، يعني تطاولت على رب العالمين وتآمرت على غيرها من الأمم، تقسم الناس إلى يهود وأمميين، واليهود هم فقط البشر الآدميون، وغير اليهود يعتبرونهم حيوانات خلقت في هيئة الآدمية حتى يكونوا لائقين بخدمة اليهود. يعني فضيلة الدكتور، الآن تفرق بين اليهود وبين بني إسرائيل؟ نعم بدون شك. يعني القرآن عندما يذكر اليهود يذكر طائفة غير التي اتبعت سيدنا موسى. نعم، أنا أقول اليهود اليوم هم ركازة الكفر عبر التاريخ، هم ركازة الشر عبر التاريخ، ليسوا أتباع موسى عليه السلام، ليسوا اليهود الذين امتدحهم ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم، هذه أمة قد خلت. ولكن اليهود اليوم أصبحوا يعني طائفة من الأشرار الذين خالفوا أوامر رب العالمين وابتدعوا في الدين وكرهوا البشرية وتآمروا عليها عبر التاريخ. فالقرآن يشبه هذه النوعية من البشر، يقول لهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أقسى ما نعرفه في الطبيعة الحجارة. نعم. ويقول رب العالمين: بل إن قلوب اليهود أشد قسوة من الحجارة. وهذا نراه الآن فيما يفعلونه في إخواننا في فلسطين وما فعلوه في معركة غزة من شهور قليلة وما يمارسونه من مظالم كثيرة في كل أنحاء الأرض ليس فقط في الأرض المحتلة. ويريد ربنا تبارك وتعالى أن يخاتمنا نحن معشر المسلمين هذه العقلية التي يجب أن نتعامل معها بالحذر الذي حذرنا به ربنا تبارك وتعالى من شرورهم. فقال حتى الحجارة أليم من قلوبهم، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء رحمة، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ومعروف علميا أن هناك أنواع من الحجارة تتميز بالنسمية العالية والنفادية العالية فيخزن فيها الماء، وإذا انشقت هذه الحجارة بحركة أرضية أو بعوامل سعرية يفيض منها الأنهار، يخرج الماء على هيئة أنهار إذا كانت في مرتفع عالي، إذا كانت في منخفض فتشقق فيخرج منها الماء ينابيع وعيون يفيض منها الماء. فيقول رب العالمين هذه الحجارة التي تخللتها المسام وتخللتها المفادية التي تصل بين هذه المسام أصبحت أكثر رقة من الحجارة الصماء الصلدة. ويقول إن قلوب اليهود أشد قسوة من الحجارة الصماء الصلدة، وليس هذا تصنيفا للصخور كما يتخيل بعض الناس، لا، هو تشبيه يؤكد على قسوة قلوب اليهود وتحذرها. ومن الغريب أن علماء الطب الآن يقولون أن في نوع من القلب اسمه القلب المتحجر، كل ذا ستوني هارت، يعني وصف بالأوصاف يعني قلوب. وأن القلب كما أشرنا في حلقة سابقة هو ملك الأعضاء، هو المحرك للإنسان، المهيمن على عقل الإنسان، أنه يعطي للإنسان عقل الإنسان من الأوامر أكثر مما تلقى منه. فإذا قسى القلب قست كل أعمال الإنسان، وقست كل تصرفات الإنسان، وقست كل تصورات الإنسان. أما تصنيف الحجارة فجاء في سورة صافر بلمحة معجزة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جذر بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباد العلماء. أولا في وصف الحجارة: ومن الجبال جذر بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. علم الجيولوجيا الآن يقول لنا أن الحجارة تتقسم إلى حجارة أولية هي صخور تتكون من الصهارة، حجور صخور متبلورة تتكون من الصهارة، الصهارة التي ذكرت أنها تخرج من بعض الأرض، نعم، زي الحمم البركانية، وصخور ثانوية التي تأتي بتفتيت هذه الصخور، يعني عوامل التعرية تفتتها تكون صخور رطوبية، نعم، وصخور ثلاثية حينما تتحول الصخور الأولية أو الثانوية بتعرضها للضغط والحرارة تسمى صخور متحولة. كل هذه الصخور يحكمها التركيب الأصلي للصخور الأولية. الصخور الأولية تقسم إلى ثلاث مجموعات أساسية: صخور حامضية وفوق حامضية يغلب عليها اللونين الأبيض والأحمر، وصخور قاعدية وفوق قاعدية يغلب عليها اللون الأخضر الداسن والأسود، والعرب يسمون الأخضر الغامق أسودا والأسود أخضرا يعني بقرب اللون. فنجد دول النهايتين الطرفيتين، وفي الوسط صخور انتقالية متوسطة. انظر إلى يعني روعة القرآن الكريم أن يجمع كل أنواع الصخور في هذه الكلمات البسيطة. وإن يقول: ومن الجبال جذر بيض وحمر مختلف ألوانها، البيض والحمر الحامضية وفوق الحامضية مختلف ألوانها الوسطية، وغرابيب سود القاعدية وفوق القاعدية. إذا غرابيب سود هي نوع من أنواع الجبال. أنواع الجبال. نعم. نعم. فإذا تفتتت هذه كونت صخور رسوبية تحكمها هذه الألوان. إذا تحولت تكون صخور متحولة تحكمها هذه الألوان. بعدين يقول رب العالمين: ومن الجبال جذر بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ويقول: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. ليه؟ بيؤكد على أثر الثمرة تتأثر بالتربة التي تنمو عليها، وكل من الإنسان والحيوان يتأثر بالثمرة التي يأكلها، فهناك رباط بين الإنسان والتربة التي يعيش عليها. ومن هنا يأتي معنى المواطنة، ولاء الإنسان لوطن. وبعدين ينهي القضية: إنما يخشى الله من عباد العلماء حتى لا يتخيل أحد أن فقط علماء الدراسات العربية والشرعية هو المقصودون بهذه الآية على فضل العلوم الشرعية وهي قمة المعارف كما أشرنا في حلقة سابقة، لكن الخطاب هنا للعلماء الكونيين. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، علوم دورة الماء والمناخ، فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها، علوم الزراعة والمحاصيل والثمار إلى آخره، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، علماء الأرض مختلف تخصصاتهم، ومن الناس والدواب علماء عاني مختلف ألوانه كذلك، علوم الدراسات الإنسية ودراسات علوم الحيوان والنبات. وليس النهاية إنما يحشى الله من عباد العلماء ليؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى على معنى عظيم أن قدرة الله تتراءى في خلقه، وأن دراسة هذا الخلق بمنهجية علمية صحيحة من أعظم الوسائل إلى التعرف على حقيقة عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وعلى الإيمان بألوهيته وربوبيته وخالقيته ووحدانيته المطلقة فوق جميع خلقه. يعني هذه الجبال، يعني ماذا يمكن أن نستفيد منها من هذا التصنيف؟ ماذا يستخرج من الجبال البيض؟ ماذا يستخرج من الغرابيب السود؟ ماذا طبعاً يعني الجبال التي مختلف ألوانها؟ نعم، يعني الجبال طبعا التي تتكون من صخور داكمة هي أغنى الجبال في الثروات المعدنية، يعني غنية بالحديد، غنية بالنحاس، غنية بالنيكل، غنية بالفضة، غنية بمعادن كثيرة. الجبال الحمراء والبيضاء غنية بالذهب، غنية بالنحاس، غنية ببعض المواد المشعة، غنية يعني لها خواص معينة، المرو، يعني بعض الأحجار النحيسة الثمينة. فسبحان الله وزع ربنا تبارك وتعالى الثروات المعدنية على هذه الأنواع من الصخور، والذي هي أنواع يعني العلم يعتمدها الآن أسس أساسية لتصنيف الصخور. يعني ذكرت في معرض حديثك عن أهمية المواطنة. نعم. وبين البيئة والإنسان. نعم. هذا ما سنتابعه بعد قليل بعد هذا الفاصل القصير. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، ونتابع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا قبل الفاصل عن أنواع الحجارة، وذكر فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار أن هناك أنواع من الجبال ذكرها القرآن العظيم، ربما كان عندما نزلت على سيدنا أبي بكر وعمر ربما كانوا لا يدركون لماذا أنزل الله عز وجل هذا التفريق بين الجبال البيض والغرابيب السود والمختلف ألوانها. الآن العلم الحديث يثبت لنا أن هذا القرآن يصلح كل زمان ومكان، ويدعو الناس إلى الدخول بهذا الإيمان الحق من خلال كلام الله وكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي لدينا فضيلة الدكتور، عندما تحدثت عن الجبال قلت أن هناك مواطنة بين هذه البيئة وبين هذا الإنسان، يعني هل الإنسان الذي يعيش على هذه الجبال يختلف عن الإنسان الذي يعيش في السهول في قرب البحار؟ هل هناك من إشارات في القرآن الكريم على ذلك؟ هو طبعا ارتباط الإنسان بالبيئة ارتباط وثيق جدا. نعم. لكن ليس هذا الذي قصدته. أنا أقول أن كثير من الشعوبيين وكثير من العلمانيين والدهريين والناس الذين انسلخوا عن الدين يتخيلون، يعني لو نعرف قليلا، يعني نعم، بعض الناس يعني لا يوجد معنى الشعوبيين الدهريين. نعم. حبذا لو نذكر قليلا. نعم. يعني الشعوبية يعني الدعوة إلى العصبيات الإقليمية الضيقة لعرق معين من الأعراق، العرق الأصفر أو الأبيض أو الأصفر أو غيره. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، ويقول كلكم لآدم وآدم من تراب. ويا ليت العالم يتعلم هذا المعنى الآن، هذا المعنى الذي يؤاخي بين البشر جميعا في أخوة واحدة ينتهي نسبها إلى أب واحد وأم واحدة. والله لو وعى الناس هذا المعنى لزالت كثير من مشاكل أهل الأرض. لكن بعض الناس يعني يميزون هذا العرق أعلى من هذا العرق، هل هذا له دليل علمي؟ أبداً. لا يوجد. احنا ذكرنا في لقاء سابق أن علم الوراثة يؤكد على أن البشر جميعا يتشابهون في الحمض النووي الذي تكتب به الصفة الوراثية التي تعطي للإنسان صفاته الجسدية وكثير من صفاته النفسية. هذه الحبر النووي يعني أو الحمض النووي يعني يتشابه البشر جميعا في 99.9%، ويختلفون في 1.1%. لا يوجد تمايز طبقي منذ البداية إطلاقا. جميل. إطلاقا. نعود إلى أقول الشعوبية يعني دعوة هي نوع من الأنانية، يعني شعبي أفضل الشعوب، أو عرقي أفضل الأعراق، وشعبي أفضل الشعوب، ومدينتي أفضل المدن، أو قريتي أفضل القرى، وعائلتي أفضل، أو قبيلتي أفضل القبائل، وعائلتي أفضل العائلات، وأنا أفضل الناس. هو انطلق من الأنانية البشرية. فأقول أن كل دعاوى العصبية نهانا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال دعوها فإنها منتنة، وقل ليس منا من دعا إلى عصبية. فالشعوبيون يعني هؤلاء الذين يدعون إلى العصبيات الدينية المذهبية العرقية الطبقية، كل هذا مرفوضة في الإسلام. الدهريون الذين يقولون لا عقل ولا روح ولا دين ولا إله، ما هو إلا الدهر وما يهلكنا إلا الدهر، ولا يؤمنون ببعث ولا بحشر ولا بحساب ولا غير ذلك، والملحدون الملاحدة في كل زمان وأوان. العلمانيون طبعا هو مسمى آخر الدهريين، هم أصل معنى الكلمة العالمانية بالنسبة لهذا العالم العالمانية. نعم، بالنسبة للعالم وليس بالنسبة إلى العلم. لا لا لا أبدا، يعني البعض يقول العلمانيون مقابل المتدينين. أبدا، هو الترجمة لكلمة إنجليزية سيكولر. سيكولر يعني لا ديني، سيكولاريزم اللادينية. فهم الذين لا دين لهم، الذين لا يؤمنون بدين، فهم الدهريون. يعني وأصل الكلمة العالمانيون، الذين يهتمون بهذه الدنيا فقط ولا علاقة لهم بالآخرة. نعم. فقل هؤلاء يدعون أن الإيمان بالدين يعني يعزل الإنسان عن المواطنة، ويجعله يعني يستعلي يعني بإحساسه بأنه أرقى من غيره، هذا كلام غير صحيح. القرآن يؤكد لنا على أن الإنسان يرتبط بالتربة التي يعيش عليها، لأنه يأكل من ثمار هذه التربة، أن جسده يتكون من عناصر التربة التي يعيش عليها. فقل ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما أحصى الله من عباد العلماء. نعم، فيقول أن هناك علاقة بين الإنسان والأرض التي يحيا عليها. هذه العلاقة لابد أن تكون علاقة إخلاص، وعلاقة يعني وفاء، وعلاقة ود. يعني فاضطر الإنسان إلى أن يبذل أقصى ما يملك من جهد في إعمار هذه الأرض التي يحيا عليها، حتى يقوم بدوره الحقيقي الذي كلفه به ربنا تبارك وتعالى، وهذا من أعلى معاني المواطنة التي يدعو إليها كثير من الشعوبيين والدهريين إلى غيره. نعم، لكن هل هناك ارتباط بين يعني هذه التربة، هذه الأرض التي يعيش عليها الإنسان، وبين نفسيته؟ نعم نعم، يعني معروف أن الذي يحيا في منطقة يعني صحراوية جرداء خالية من الماء، يعني يعطي لصاحبها شيء من يعني القسوة في الطبع، الشدة في الاحتمال، الصبر على الشدائد. الذي يحيا في منطقة جبلية يعني مليئة بالخضرة ومليئة بالثمار، ينعكس ذلك على سلوكه شيء من لين في الطبع ورقة في التعامل مع الآخرين. الذين يعيشون على السواحل ويتغذون بالأسماك وبمنتجات البحار ينطبعون بشيء من هذه الطباع، وتكون لهم قدر من الذكاء وقدر من الفطنة وقدر من الرؤية البعيدة. فطبعا ارتباط الإنسان بالبيئة شيء عظيم، وثبت هذا حتى في الشعر العربي. يعني بعض العرب الذين عاشوا في البادية وكانت أشعارهم تتميز بشيء من الغلظة، ويعني أشد مكر مسر مقبل مدبر، يعني كي الموضي صاخن حطه السيل من علي. هم دول لما راحوا أسبانيا قالوا وأطلق الطير فيها سجع منطقه ما بين مختلف منه ومتفقه، فالسحب تبكي وطير البرق مبتسم، والطير تصبح من تيه ومن أنق، فالطير في طرب والسحب في هرب، والماء في خلق والماء في سرب، والغصن في خلق، وإلى آخر القصيدة. يعني رقة شديدة جدا، وهم نفس البدو الذين انتقلوا من بيئة إلى بيئة. فتأثر الإنسان بالبيئة يعني شيء وارد جدا وشيء يؤكده العلم. ومن هنا لابد من معاملة الناس من هذا المفهوم، أن الإنسان يرتبط بالبيئة التي يحيا عليها ارتباطا دقيقا. يعني عندما يذكر القرآن أن هناك من الحجار لما يهبط من خشية الله. نعم. يعني ما المقصود؟ هل هي يعني حجارة فعلا يتجلى الله عليها فتهبط من خشية الله؟ ما المقصود بأنها تهبط دون أن يتجلى الله عليها؟ طبعا يعني كما ذكر عن سيدنا موسى يعني عندما نظر الى الجبل فجعله ربي دكا. هذه معجزه. نعم. لكن انا اقول الذي يعرف لا يعرفه كثير من الناس ان الله تعالى قد وهب كل شيء من خلقه، الجمادات والسوائل والغازات، السحب، الرعد، البرق، النباتات، الحيوانات، كل هذا الخلق له قدر من الوعي والادراك والشعور والانفعال والقدرة على التعبير. وهذا الخلق يعبد ربه عبادة لا نستطيع أن نفهمها، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سبحان الله. وأنا كتبت كتيبا صغيرا بعنوان صور من تسبيح الكائنات لله، واستعرضت بعض هذه الصور وفيها من الكلام ما يهز القلب. يعني العلماء الآن يقولون أن نقلة الإلكترون من مستوى إلى مستوى حول نواة الذرة تختلف نبراتها حينما ضخمت هذه النقلة أو النقلة من مستوى إلى مستوى، وجد أنها لها نبرات مختلفة مع تضخيمها وسماعها. تأكد العلماء بأنها لغة، لغة تعبر عن إيه؟ لابد أنها تعبر عن شيء من تسبيح الله وحمده وذكره ويعني الخضوع له سبحانه وتعالى. سبحان الله. كثير من النباتات ثبت أن لها مشاعر ولها أحاسيس، يعني النبتة تفرح برعاية صاحبها لها وتحزن، يعني النبتة تفرح طبعا برعاية صاحبها لها وتحزن لفراقه. يعني إذا غاب صاحب النبتة عن ترضع الفرة تثبت، إذا مات صاحب النبتة تثبت، وهذا ثابت بملاحظات كثيرة. سبحان الله. إذا أصيبت نبتة بمرض من الأمراض تطلق إنذار لباقي الأشجار من حولها حتى تحمي نفسها من هذا المرض. والنبات يتخاطب والزهور تتخاطب والثمار تتخاطب، فهذا له الماء، يعني الحيوان، يعني كل حيوان له لغة، النمل، النحل، الطير، كل هذا له لغة يتفاهم بها. وبدأ علم اسمه علم سلوك الحيوان يثبت هذه الحقائق بشكل رهيب للغاية، وشكل فعلا يضطر الإنسان العاقل أن يخضع لربه خضوعا كاملا. يعني إذا كان النبات والحيوان ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نعم. إلا عصات الإنس والجن. نعم. إلا عصات الإنس والجن. لكن هل هناك يعني من دلائل علمية؟ نعم. يعني أقول من التجارب الرائدة ما قام به أحد العلماء اليابانيين اسمه ماسارو إيموتو، رجل بوذي، يقول أني قرأت في أحد الكتب أن بلورات الثلج التي تسقط من السماء لا تتشابه، فقلت هذا الكلام علميا غير صحيح، لأن الذي يتحكم في شكل البلورة، شكل الهندسي الذي تتجمد عليه أي سائل، وعندنا علم اسمه علم البلورات، يعني علم كامل في علم الجيولوجيا، لأن أستطيع أن أحدد التركيب الكيميائي لأي بلورة من شكلها الهندسي دون أن أحللها. نعم. فالذي يتحكم في شكلها، يعني المقصود بالبلورة يعني قطرات الماء الكبيرة اللي لا مش البلورة، مقصود بها الشكل الجامد الذي يتجمد عليه أي سائل ببطء. نعم. يسموه البلورة، الشكل المتبلور يعني. الذي يتحكم في شكل البلوري هو التركيب الكيميائي. قال نحن نعرف تركيب الماء 100%، ما الذي يجعل الثلج بلورات الثلج النازلة من السماء تختلف في أشكالها؟ قال هذا كلام غير صحيح. قال وضبط مختبرا صغيرا لإثبات أن هذا الكلام غير صحيح، عبارة عن براد يعني يتحكم فيه برومبن ريجليتور، يعني ديب فريزر بريجليتور، عشان يبرد بالتدريج. لو بردت أي سائل تبريد فجائي لا يعطي شكله هندسي، صح، لا يعطي بلورة. فقال أنا خلال تبريد بطيء حتى أتيح للماء أن يرتب ذراته الترتيب الدقيق. فقال وضبط هذا البراد والحق به غرفة مبردة إلى نقص 7 درجات مئوية ومجموعة من الميكروسكوبات المجاهر عليها كاميرات لكي أصور هذه البلورات قبل أن تنصهر. والغرفة مبردة إلى نقص 7 درجات مئوية وفيها ملابس ثقيلة للعلماء حتى لا يتجمدون. قال أول ما جهزت هذا المختبر أخذت عينتين من صنبورين في نفس المختبر، كل صنبور أعطاني شكل بلوري مختلف. سبحان الله. من بئرين مختلفين، من نهرين مختلفين، من بحيرتين مختلفتين. قال قلت أجن، لأن لا يوجد أي تفسير علمي لذلك. فمر بي شاب مسلم من المملكة العربية السعودية، قال لي ما لك لما صار؟ قلت والله أنا عندي مشكلة كبيرة. وحكى له قصة. فقال له عندي ماء مبارك لا يعفري شيء من السحر ولا شيء من الجن وماء زمزم، سأتيك بعينة منه، إذا ثبت هذا بالنسبة لماء زمزم يبقى الكلام صحيح، إذا لم يثبت وانت بعيد ركبك جني أو ركبك سحر أصابك شيء من السحر. فقد أتى لي بماء من زمزم، قال لم أستطع أن أبلوره حتى خففته 1000 مرة، يعني الصمت جعلته لترا ماء مقطع. قال يعني ذكرني ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول ماء زمزم لما شرب له، يقول ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، فهو فعلا مليء بالعناصر مليء بالمركبات المفيدة لجسم الإنسان. قال ولكنه أعطاني بلورتين غريبتين، بلورتين متراكبتين فوق بعضهما البعض. قال سألت أمين المسلم لماذا بلورتين؟ قالوا لأن زمزم كلمتين زمزم. يقول هذا الموقف شجع زميل المسلم أن يقول لماذا لا نسمع الماء شيء من القرآن الكريم؟ فأسمعنا الماء شيء من القرآن الكريم، يعطي شكل بلوري خاص لكل آية تقرأ عليه. قال كتبنا على كاسة الماء بعض الأسماء، أسماء الله الحسنى، كل اسم يعطيني شكل بلوري معين. والرجل يقول أفضل هذه الأشكال ما كتب عليه بسم الله. قل أنا لا أدري بسم الله يعني إيه، والله كاتب في كتابه الكتاب اسمه ماسج فروم ووتر، رسالة من الماء. كل أيضا تنوض بسم الله إيه، لا أدري ما بسم الله إيه، لكن أجمل شكل بلوري يحط عليه الذي كتب عليه اسم الله، قال بسم الله. قال بدأت أصب الماء، يا ماء أنت لا تصلح للحياة، أنت ماء نجس، أنت سائل ضار لا تبلور أو يعطي شكل قبيح. قال وضعنا كاسة الماء على صورة للكعبة، فأعطاني صورة لمكعب حوله رؤوس. فأثبت بعد 15 سنة في 5 مجلدات بعنوان رسالة من الماء، وأنا كتبت ترجمة المقدمة لترجمة الجزء الأول منها، يقول ثبت لي بتجارب لا تقبل الرفض أن الماء هذا السائل العزيز له ذاكرة وله وعي وله إدراك وله شعور وله انفعال وله قدرة على التعبير في شكل بلوري. وأنا أكتب المقدمة فذكرت هذا النص القرآني الجميل الذي قلت ربنا تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحهم إنه كان حلما غفورا. وتذكرت لماذا يوصينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بالتسمية قبل تناول الطعام والشراب وبالحمد بعد تناول الطعام والشراب، لأن أغلب جسم الإنسان ماء، وإذا كان الماء في الكأس يتأثر بالكلمة الطيبة فلا بد في جسم الإنسان أن يتأثر بالكلمة الطيبة أيضا. وتذكرت لماذا يوصينا الرسول صلى الله عليه وسلم بالرقية الشرعية، قراءة شيء من القرآن الكريم في كف الإنسان ثم المسح بها على الجسد، 65-70% من جسم الإنسان ماء، فإذا كان ماء يتأثر في الكأس بالكلمة الطيبة فلا بد أن يتأثر في جسم الإنسان بالكلمة الطيبة. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، يعني ما أروع أن نعي عن الله، وخاصة أننا نعيش في أجسادنا تحمل الماء، نشرب الماء ولا نعي هذا الكم الهائل من التسبيح من الحمد لله عز وجل، ونحن أبعد ما يكون عن ذلك. نسأل الله النتيجة من ما سمعنا من فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار، أعدكم بحلقات أخرى متميزة، سنبحث أيضا سنسبر أغوار هذا الكون العظيم بما فيه من معجزات وآيات. آملا ألقاكم على خير في برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي قد نما العيون وتيقظ ما كريم العيون، نمت عيون الخائن وعين نجد لا تكون، نمت عيون الخائن وعين نجد لا تكون.